بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيتا من صلاة إليه سبيلا. قال صدقت، فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال لم يسر عنا بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمراتها. قال أن تلك الأمس ربتها وأن تعرفها على الجراء العادة على أشجار يقاول في البنيان. فأمرها خرجت مدينة ثم قال يا عمر أجزي من السائل. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل فأتاكم يعلمكم دينكم فأخبرني. قال رحمه الله عن عمر أيضا قال، عن عمر رضي الله عنه أيضا قال. هذا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم، أو رواه مسلم عفوا، فيكون التقدير روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أيضا، روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أيضا. وأيضا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف آض أيضا، أي عاد ورجع للقول رجوعا. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين، كما تعلمون، ظرفية، والظرف لا بد أن يتعلق. هذا الظرف متعلق بالفعل المتأخر الذي هو طالع، طالع علينا كذا وكذا وكذا. بين، واضح، بينما نحن جلوس، وهذا الظرف أضيف هنا للجملة نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إما مصدرية أو زائدة كافة. مصدرية أي بين جلوسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كافة يعني كفت بين عن الإضافة إلى المفرد وصيرتها مضافة للجملة، لأنك تقول في الأصل جلست بين زيد وعمر، فيضاف هذا الظرف للمفرد، هنا أضيف للجملة. بينما نحن جلوس مبتدأ وخبر، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظرف متعلق بجلوس، عند وهو مضاف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضاف إليه، وجملة صلى الله عليه وسلم يقال فيها اعتراضية، واضح، جملة اعتراضية ذات يوم، ذات احتوى ظرف ذات يوم وهو مضاف، يوم مضاف إليه. إذ طلع علينا، إذ هذه تسمى حرف فجأة، حرف فجأة للمفاجأة. إذ طلع علينا مفاجأة، فاجأنا رجل، طلع رجل فعل وفاعل، وعلينا جر مجرور متعلق بطلع. شديد بياض الثياب، شديد هذا وصف للرجل وهو مضاف، بياض مضاف إليه وهو مضاف، الثياب مضاف إليه. شديد سواد الشعر نفس الإعراب، وصف ثاني. لا يرى عليه أثر السفر، كذلك هذا وصف آخر، لا نافية، يرى عليه أي على الرجل أثر السفر، فعل ونائب الفاعل في المغير الصيغة يرى عليه أثر السفر، يرى أثر السفر عليه، بمعنى لا تظهر عليه أمارات السفر من غبرة وشعث ونحو ذلك. ولا يعرفه منا أحد كذلك وصف آخر، لا يعرف هذا الرجل أحد منا. والإعراب كذلك مثل لا يرى عليه أثر السفر تقريبا. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى غاية أن جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غاية جلوسه. فحتى هنا جارة معناها الغاية، حتى أن جلس أو حتى جلوسي جرت المصدر المؤول، فيكون المعنى إلى غاية جلوسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فأسند ركبتيه إلى آخره. هذا الحديث يتضح من خلال مقدمته، أو تؤخذ من هذه المقدمة بينما نحن جلوس إلى آخره فوائد نذكرها ثم نمر إلى الغرض المقصود. من الفوائد تحسين الثياب والهيئة عند الدخول على الأفاضل، على العلماء والأفاضل، لأنه قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. كذلك قوله لا يرى عليه أثر السفر، روي لا نرى عليه أثر السفر، في رواية لا نرى عليه أثر السفر. وكذلك قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه، وضع الرجل فعل فاعل كفيه مفعول به على فخذيه، الضمير في فخذيه راجع إلى ماذا؟ يحتمل أمرين، إلى فخذي الرجل، وضع كفيه على فخذيه أي فخذي الرجل، هذا الاحتمال الأول، أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال الثاني. هناك رواية ترفع هذا الاحتمال، وهي فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى فوضع الرجل يديه على ركبتي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية رفعت الاحتمال، إذن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يتبادر إلى الذهن عندما يستمع الشخص أول مرة لهذا اللفظ. قوله وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال إلى آخره أخبرني عن الإيمان، فقال إلى آخره أخبرني عن الإحسان. هذا يؤخذ منه أن هذا الحديث يتضمن مراتب الدين، يتضمن مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه هي التي يطلق عليها مراتب، ألاش لأنها درجات لا تستوي لا تتساوى. فالإحسان أعلاها عند الترتيب، الإحسان أعلاها، كل محسن فهو مؤمن ومسلم يلزم من هذا، والإيمان ثانيا لأن كل مؤمن مسلم، والإسلام ثالثا لأنه ليس كل مسلم مؤمنا أو محسنا. واضح؟ والدليل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فليكون الإنسان مسلما غير مؤمن. استفيد من هذا أيضا أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان، لما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان هل هما شيء واحد؟ لو كان شيئا واحدا لسأله عن واحد، ولكن لما سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان استفيد أن الإسلام والإيمان حقيقتان متغايرتان ومتباينتان لغة وشرعا. في اللغة الإسلام الاستسلام والانقياد والإذعان، والإيمان التصديق، التصديق الجازم. وفي الشرع يتضح من هذا الحديث التفريق بينهما، فالإسلام أصله أصل الإسلام أن يطلق على الأمور الظاهرة كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أمور ظاهرة ولا باطنة؟ ظاهرة. والإيمان أصله هو أن يطلق على الأمور الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الإيمان بهذه الأشياء يكون في الباطن، واضح؟ إذن فأصل الإسلام الاستسلام، وأصل الإيمان التصديق الباطن. الاستسلام الظاهر هذا هو الأصل للإسلام، والتصديق الباطن هذا أصل الإيمان، وقد يتوسع فيهما الشرع، هذا هو الأصل، قد يتوسع فيهما الشرع فيطلق أحدهما على الآخر، فيطلق الإسلام ويريد به الإيمان والإسلام، وكذلك العكس، يطلق الإيمان ويريد به الإسلام والإيمان، أمور الظاهرة والباطنة. لذلك قال أهل العلم الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. معنى هذا الكلام أن اللفظتين إذا اجتمعتا في الذكر ذكرتا مقترنتين افترقتا في المعنى. مثل هذا الحديث جاء فيه الإسلام والإيمان اجتمعا، فيفترقان في المعنى، الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور الباطنة. وإذا افترقا بمعنى ذكر واحد منهما في موضع ما، اجتمعا بمعنى شمل هذا المذكور الأمرين، الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، واضح؟ هذا معنى كلامهم وقولهم إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قوله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني لما سأله الرجل قال أخبرني عن الإسلام، أجاب الإسلام أن تشهد، أي الإسلام شهادة، مبتدأ والخبر هو المصدر المؤول، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا اللي قلت أصل الإسلام هو الاستسلام الظاهر، وهذا حاصل بالشهادتين، يعني إن قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد حصل منه الاستسلام الظاهر اللي هو أصل الإسلام في الشرع. ولكن أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهادة الصلاة والزكاة والصوم والحج، وما زال عبادة أخرى لم يضيفها. لماذا؟ قالوا لكون هذه العبادات الظاهرة أظهر شعائر الإسلام، العبادات التي ذكرت هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يصح استسلامهم، ولذلك يطلق عليها أركان الإسلام، وإلا فتوجد عبادات ظاهرة أخرى. العبادات الظاهرة ليست محصورة في هذه الأربعة بعد الشهادتين، ولكن هذه أعظم الشعائر الظاهرة وأظهرها وأدلها على الاستسلام الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الإسلام بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول القواعد والأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمعنى معروف عندكم، لا معبود بحق إلا الله، وفيها ركنان النفي والإثبات، نفي العبودية والألوهية عن ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده، وما إلى ذلك من الفوائد التي سيذكرها الشارح. وأن محمد رسول الله كذلك قال بعض أهل العلم معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها التصديق بما جاء به من الأخبار والعمل بما جاء به من الأحكام، فيطاع فيما أمر وفيما نهى. والركن الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة. ولا شك أنكم تعلمون أن الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، إذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله، وأنها فرضت فوق 7 سماوات، وأنها يعني عمود الأمر كما جاء في الحديث، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وغير ذلك من نصوص معلومة عندكم. ثم الركن الثالث أن تؤتي الزكاة، والركن الرابع تصوم رمضان، والركن الخامس وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لم يفصل الشارح الكلام في هذه الأركان لظهورها ووضوحها. ثم قال فأخبرني عن الإيمان، أو قبل ذلك قال صدقت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب عن السؤال قال السائل صدقت. ما هو رد فعل الصحابة؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب ذكر الشارح أنه سائل، والسائل الأصل فيه أن يكون غير عالم بالجواب، يعني المسأل سأل، والأصل أن السائل مستفهم مستخبر يستخبر عن الجواب لا يعلمه، فلما قال صدقت هذا يدل على أنه عالم بالسؤال، عالم بالجواب عفوا الذي سأل عنه. إذن هذا وجه التعجب. كذلك مما قد يثير التعجب أن هذا الأمر لا يعلم إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم إلا بالوحي، ما هو الإسلام أو الإيمان أو الساعة أو نحو ذلك، هذه الأمور لا تعلم إلا بالوحي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل لا يعرف الصحابة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أخذ منه، بمعنى لا، ليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا كذلك وجه تعجبهم، تعجب الصحابة رضي الله عنهم. قال فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. ثم هنا فائدة، فأخبرني عن الإيمان. قبل هذا الكلام قال أولا يا محمد، ذكر بعض أهل العلم نكتة، قال هذا الكلام الذي يصدر من الأعراب للتورية لئلا يعرفه الصحابة، لئلا يعرفه السامعون، باش يتوهموا أنه من الأعراب، شي واحد جاي أعرابي ما عرفش يقول محمد. أما أهل المدينة المتحضرون فكانوا يحترمون ويقولون يا رسول الله ونحو ذلك، فلا يقولون مثل هذا الكلام. فقال لك هذا من باب التورية لئلا يعرف، واضح؟ ثم إعرابه، فأخبرني فعل وفاعل، فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقريره أنت، والياء مفعول به، والنون كتعرب نون الوقاية. أخبرني، واضح؟ عن الإسلام أو عن الإيمان جار مجرور متعلق بأخبرني. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله، أو كذلك ذكر للإيمان 6 أركان، أركان 6. الركن الأول أن تؤمن بالله، أي الإيمان، إيمانك بالله. أن تؤمن خبر لمبتدأ محذوف، أو وهو أن تؤمن بالله، هو إيمانك بالله. الخبر المصدر المؤول من أن والفعل، إيمانك بالله. والإيمان بالله لا بد له من أمور ليتحقق. ما معنى الإيمان بالله؟ أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله، معناه أن تؤمن أولا بوجوده، أن تصدق جزما بوجود الله تعالى، وأن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لا بد من هذه الأربعة، ويطلق عليها أركان الإيمان بالله. لاحظ أركان الإيمان عموما ستة، منها الإيمان بالله. أركان الإيمان بالله أربعة: الإيمان بوجوده، ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. الفرق بين هذه سهل. أولا، الإيمان بالربوبية، ما معناه؟ إفراد الله تعالى بأفعاله، أن توحد الله تعالى في أفعاله، وهي مثلا الخلق والرزق والملك والتدبير ونحو ذلك. إذن إفراده بأفعاله، هذا هو الإيمان بربوبيته. لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، وهكذا كل أفعاله. الثاني، الإيمان بألوهيته، وهو إفراد الله تعالى بالعبادات، بأفعال المكلفين. المكلف يفرد الله تعالى بأفعاله هو، مثل الصلاة، الصوم، الدعاء، الخوف، المحبة ونحو ذلك، أفعال قلبية وأفعال بالجوارح ونحو ذلك، ظاهرة وباطنة، يجب أن تفرد الله تعالى بها. هذا معنى الألوهية. إذن ركن ثاني الألوهية، الإيمان بألوهيته معناه إفراده بأفعالنا، أن نفرده بأفعالنا. الثالث، الإيمان بأسمائه وصفاته. قبل ذلك الإيمان بوجوده واضح، ذلك ما شرحناه. الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعنى الإيمان بالأسماء والصفات إثباتها، أو إثبات ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، إثباتها لله على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. واضح، هذا هو الإيمان بالأسماء والصفات، يعني ما ورد في النصوص، من النصوص في الكتاب أو السنة من الأسماء والصفات لله تعالى نثبته من غير تحريف، يعني لا نحرف فنقول مثلا في صفة ما نقول فيها معنى غير مراد وغير موجود في العربية ونحو ذلك، هذا كيتسمى تحريف. واضح، كأن نقول مثلا استوى، معنى الاستواء الاستيلاء، واضح، أو الملك أو نحو ذلك، فاستوى معناها في العربية على، واضح، الاستواء معناه العلو. نؤمن ونثبت هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل، أي لا نعطل الاسم ولا الصفة، فلا نقول الله تعالى غير متصف مثلا بالرحمة أو بغير ذلك من الصفات التي وردت، أو نعطل اسما من أسمائه، هذا لا يجوز. ولا تكييف، أي من غير جعل كيفية لهذه الصفات، بمعنى الله تعالى متصف بالاستواء، كيف يستوي، هذا لا يجوز أن نكيف هذه الصفة. كيف يرحم، يعني الكيفية، أو كيف ينزل، هذا لا يجوز، وغير تكييف. ولا تمثيل، أي ينبغي ألا نمثل أو أن لا نجعل صفات الله مثل صفات المخلوقين، صفات الخالق مثل صفات المخلوقين. واضح، ولو كان الاسم واحدا، مثلا الله تعالى سميع متصف بالسمع، والإنسان سميع متصف بالسمع، هل الإنسان مثل الله في هذه الصفة؟ المخلوق مثل الخالق؟ لا، من غير تمثيل. واضح، هذا أو هذه خلاصة أركان الإيمان بالله: إيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ويضاف إلى ذلك تنزيهه أو الإيمان بأنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. واضح؟ هذا كذلك داخل الإيمان بالله، أن تؤمن بأن الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بالملائكة وملائكته عاطف ومعطوف. واضح السؤال؟ الإيمان بالملائكة معناه، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بكل ما صح من أخبار عن الملائكة، وقبل ذلك الإيمان بأن الملائكة موجودون وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، ثم نؤمن بكل ما صح من أخبار عنهم. مثال ذلك ورد أن عددهم كثير، نعم نؤمن أن عددهم كثير جدا. الدليل على ذلك أن البيت المعمور ورد أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. واضح؟ ونحو ذلك من النصوص، لا نطيل. نؤمن بأن عددهم كثير جدا. كذلك ورد أن لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا لي أجنحة، فنؤمن بأن لهم أجنحة. ورد أن جبريل له 600 جناح، فنؤمن بذلك. وورد أن منهم من وكل بأعمال، الموكلون بأعمال، نؤمن بذلك. الموكلون بالوحي والقطر وبالموت وبالأرحام وبالجنة وبالنار وبنحو ذلك، فنؤمن بهذا. وورد أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فنؤمن بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. وردت بعض أسمائهم في نصوص الكتاب والسنة، نؤمن بتلك الأسماء ونؤمن بما لم يرد عموما، بمعنى الأسماء جبريل وميكائيل وإسرافيل نؤمن بها مع الإيمان بأسمائها، بوجود هؤلاء الملائكة، ونؤمن كذلك بأسماء بأن أسماءها كذا وكذا وكذا، بأن أسماءهم كذا وكذا، وما لم يرد نؤمن به عموما. هذا معنى الإيمان بالملائكة باختصار. قال وكتبه. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، ومعناه التصديق بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله. هذا هو الإيمان بكل الكتب، لأنه قال بكتبه. واعتقاد أنها حق، أن هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى حق، ماشي غير خرافة ولا أسطورة ولا غير حكاية تعاود، لا، الإيمان بأن تلك الكتب أنزلت وأنها حق، والإيمان بأنها منزلة غير مخلوقة، ولا كتاب، حتى كتاب ما مخلوق، كل الكتب منزلة من عند الله تعالى. وعندما نقول الإيمان بكل الكتب لا يلزم منه العمل بها، لأنه بعد نزول القرآن نسخ العمل بكل الكتب. علاش؟ ما العلة؟ ذكر أن الكتب قد حرفت، ذكر الله تعالى أن الكتب حرفت، كتب سابقة، لذلك لا نعمل بها. فمش المقصود أن نؤمن بكل الكتب، يجي في واحد الآن التوراة أو الإنجيل يقول لك نؤمن بالكتب أي نعمل بها، لا، نؤمن بأن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل ونحو ذلك، ولكن هذه الكتب حرفت وبدلت وغيرت، وأنزل الله تعالى القرآن الذي تكفل بحفظه ووعد أنه لا يحرف ولا يضيع. واضح؟ لا يأتيه التحريف والضياع. كذلك نؤمن بما ذكر اسمه في القرآن والسنة، بمعنى بعض الكتب ذكرت أسماؤها، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى ونحو ذلك، فنؤمن بهذه الأسماء، وما لم يذكر نؤمن به عموما كما قلنا في الملائكة. قال ورسله. الركن الرابع الإيمان بالرسل، ومعناه التصديق بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء. وقولنا اصطفى من البشر قالوا لإخراج الجن، فلم يبعث الله فيهم رسلا بل فيهم منذرون فقط. واضح؟ هذا ما ذكر الشيخ. وكذلك معنى الإيمان يدخل فيه أن نصدق بما ورد في القرآن من أسماء لهؤلاء الرسل، ونصدق بما لم يرد بمن لم ترد أسماؤهم. واضح؟ فما قص الله تعالى علينا في القرآن نؤمن به، يعني بمثل ما قص الله، وما لم يقص نؤمن به عموما، لأن الله تعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بالكل. قال واليوم الآخر. كذلك الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. ومعناه، ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ الإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن ما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، هذا هو معنى الإيمان باليوم الآخر، بداية من خروج روح الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار. كل تلك المراحل ما صح منها في السنة الصحيحة وما ورد في القرآن ينبغي الإيمان به لتحقيق هذا الركن اللي هو الإيمان باليوم الآخر. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الدين وما الرسول، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسير إلى آخره، ونشرت صحائف الأعمال ونصب الجسر بالامتراء. فنؤمن بكل تلك الأشياء التي صحت من نعيم القبر وعذابه إلى الجنة والنار، لأنه توجد أشياء بعد الموت. واضح؟ فالإيمان باليوم الآخر يشمل هذا، مش الإيمان بالجنة والنار فقط. هناك من يتوهم أن الإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالجنة أو الإيمان بالنار فقط، لا، هذا غير جزء. الإيمان بكل ما ورد أنه يحدث بعد الموت. قال واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الركن السادس الإيمان بالقدر. ومعناه الإيمان بأن الله قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة، قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا معنى الإيمان بالقدر. ويذكر أهل العلم للتبسيط والتوضيح مراتب القدر الأربعة. الأولى الإيمان بأن الله يعلم قديما ما سيقع، يعني من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله يعلم قديما، مش علم حادث، مش الأمر أونف يعني لا يعلمه إلا بعد وقوعه كما قال بعضهم، لا، الإيمان بأن الله يعلم كل ما سيقع قديما يعلمه. وكذلك الثاني الإيمان بأن الله كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض. تعلمون أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء لا أن تقوم الساعة. فالمقصود الإيمان بأن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل خلقها، مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض. الثالث الإيمان بمشيئة الله، بأن الله شاء كل ما قدر، يعني هذه الأشياء التي تقع والتي وقعت والتي ستقع، الإيمان بأن الله شاءها، لأنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريد. واضح؟ هذا داخل في الإيمان بالقدر. الرابع من المراتب الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل ما قدر وفقا لما قدر وكتب وشاء. الإيمان بأن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء كما قال سبحانه. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأنه يعلم بعلمه وبمشيئته وبكتبه وبخلقه، هذا كله داخل في الإيمان بالقدر. ثم قال رحمه الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم